نتذكر سويا هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من خلال آية في سورة التوبة، هي الآية الأربعين من هذه السورة المباركة، وفيها يقول مولانا جل وعلا: إن يربي على الدنيا المرأة يقول فما زلت أقولها حتى وقعت في قلبي، حتى وجد أثرها في قلبي ووجد أثرها على جوارحي. نعم حبيبي في الله، معية العامة لكل الخلق بالإحاطة والاقتناع والعلم، لكننا نريد أن نصل إلى النوع الثاني من المعية، فهي مبتغانا وهي مطلبنا، وهي هي نحوز المعية الخاصة التي هي من قبيل المدح والولاء من رب الأرض والسماء على من امتن عليهم من خلق على رأسهم الأنبياء. نعم معية أخرى بمعنى جديد، إنها معية بمعنى التوفيق والسداد والنصرة والتأييد والحفظ، وكل منا يريد هذه المعاني، يريد أن يلتحف وأن يتيسر وأن يلبس تلك المعاني ليفوز في الدنيا وليفوز في الآخرة. انظر حينما إنه موسى الكليم الجليل وأخاه هارون، يا ترى أمرهما بماذا؟ بأن يذهبا إلى فرعون لأنه طغى وتجاوز الحد، بل تجاوز كل حد بأن جعل نفسه إلها وربا وأحرارا بالكذب والبهتان بعد أن قتل وذبح وسفك وأفسد في الأرض بعد إصلاحها، يدعي أنه رب وأنه إله. ما علمت لكم من إله غيري، سبحان الله العظيم. فأمر ربنا هذين النبيين الكريمين، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا أي موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يفرط، فماذا قال له ربه الكريم في هذه المعية الخاصة الفريدة العزيزة السابرة؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا لها من معية كثيرة، يا لها من ذرة ثمينة. لا تخاف، فمن كان مع الله فلا يخاف، ومن كان مع الله فلا يحزن، ومن كان مع الله فلا يبتئس. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فأي شيء فقد، ومن فقد الله فأي شيء وجد. فمن كان الله معه فإن معه كل شيء، ومن لم يكن الله معه فليس معه أي شيء. وحينما فر موسى ومن معه من المؤمنين من سيوف فرعون الطابئة التي لا يروي ظمأها إلا دماء من آمن مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهنا تم الفرار والهروب من فرعون. إلا أنه كانت هناك مفاجأة ثانية، أصبح موسى ومن معه من المؤمنين أمام أمواج البحر المتلاطمة الهائلة، فإن نجوا من سيوف جلود فرعون فإنهم لم ينجوا المدة من هذا الموج الهائل الذي سيغرق كل من إن موسى تعلم درس المعية، تعلم أن الله هؤلاء الجهال أن معهم الكبير المتعال الذي لا يغادر أبدا، والله قادر على أمره سبحانه وتعالى وعز وجل. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إنها الكلمة التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم لحبيبه أبي بكر في الغار حينما انقطعت به كل الأسباب وما بقي لهم إلا نصرة الملك الوهاب جل جلاله وتبارك الأسباب. قال: يا رسول الله، والله لو نظر تحت أحدهم تحت قدميه لرآه. فقال له المستصفى مقبلا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. نعم، إنها المعية الخاصة، معية التوفيق والحفظ والعناية والتأييد والنصر، لكن هذه المعية لها ثمن لا بد أن يدفع، لها ضريبة لا بد أن تحصل وأن تنقل بكم سريعا بحكمة الله إلى العنصر الثاني من هذا اللقاء. يا ترى ما هو ثمن المعية الخاصة؟ كلنا تمنى أن يفوز وأن يفوز بهذه المعية الخاصة، لكن لا بد أن تدفع الثمن ولا بد أن تؤدي الضريبة. فما هي الضريبة؟ وللإجابة على هذا السؤال المهم أنزل بكم إلى رياض سورة المائدة لنقف سويا على آية فريدة من هذه السورة، ألا وهي الآية الثانية عشر من هذه السورة الكريمة، وقول ربنا تبارك وتعالى: الاتيان بالوقوع على الأحد. صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لئن أقمتم الصلاة حفظك الله وإياك وسدد على الخير والهدى والاستقامة خطايا وقضايا. أن كل الفرائض التي فرضها الله تعالى على العباد كانت هدهد في الأرض، لكن فريضة الصلاة لم يفرضها الله تعالى على نبينا إلا استسعاه في البلد الأعلى هنا. يا الله، هل وقفت على هذا؟ وكانت 50 صلاة، إلا أن الغفار الرحمن الرحيم خففها على عباده فصارت 50 أداء و50 في الأجر والجزاء. وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فانتبه رحمك الله الى هذا. لئن اقمتم الصلاه فلا بد ان تقيم الصلاه، لا تنكر الصلاه، لا تتعجل في الصلاه، وتذكر حفظك الله حديث المسيء الصلاه الذي اتى الى النبي فسلم بعد ان صلى: لقد صلى في عين الناس وفي عرف الناس، لكنه لم يصلي عند المصطفى. فقال له النبي: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. النبي لم يعد هذه الصلاة وقال: اذهب أو ارجع فصل فإنك لم تصل. هذه ليست صلاة. فإن أقمت الصلاة على منوال رسول الله خرجت منك الصلاة ولها نور، وقالت لك: حفظك الله كما حفظتني. أما إن جالبت الصلاة وصليت صلاة خفيفة سريعة صرفت منها من قراءتها ومن ركوعها وسجودها والاطمئنان فيها، لفت صلاة هذا العبد البريس الأحرار في غرقة المال، ثم رمد بها وجهه كأنها Thank you. أن يحرق بنار الدنيا، كيف يحرق بنار تفوق نار الدنيا 70 ضعفا؟ نسأل الله السلامة والعافية. حبيبي الكريم، قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وهذه صلتك بخالق الإله. ثم قال الله وآتيتم الزكاة وهذا إحسانك إلى الخلق. قال علماؤنا وهذا جوهر هذا الدين، صلتك بالخالق وإحسانك للخلق. بالله عليك يا من سأل الله وهذا جوهر هذا الدين وسنته، صلتك بالخالق والإحسان للخلق. وإذا مررت معي بسورة مريم وجدت العجب العجاب، وجدت قول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان نظرت إلى هذا الألم أو عين هذا الفرس ليحفظ للفقير مال وجهه، فليس معنى أن يعطي الفقير أنه ينزل إليه من برج العجيب أبدا. لقد قال السلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يرى أنه أحوج إلى الأجر بالصدقة من الفقير إلى الصدقة يوشك أن ترد عليه صدقته، لأنه سيرى فيها الألم والأذى والنفع عن الخلق. لما كانت أمنا عائشة تريد أن تتصدق كانت تمسك الصدقة، يعني تضع عليها مسكة وتقول لخادمها: يا فلان إذا رأيت المسكين يدعو لنا إذا أعطيناه الصدقة فرد عليه بمثل ما يدعو حتى يبقى جزاء الصدقة كما هو لا ينقص شيئا. يا الله على هذا الأدب العال. قال أحد السلف: نحن نمتن، لا لا والله لا نمتن على هؤلاء يحملون أزواجا إلى الآخرة بغير أجرة. تأمل هذه الكلمة: يحملون أزواجا إلى الآخرة بغير أجرة. وكان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث إذا رأى سائلاً على باب قال مرحبا بمن جاء ليغسل لي ذنوبي. يا الله انظر إلى الفقير الآن حينما يقع على باب غني كيف يرد وكيف يزجر وكيف يجهر وكيف يسمع منه وكيف يسمعه من الكلمات ما يقطع به مليار قلب والعياذ بالله. لكن انظر الى فعل سفيان وقول سفيان حينما يرى الفقير على بابه والمسكين يتهلل الوجه بالشرف وسرورا ويقول مرحبا بمن جاء ليغسل لي ذنوبي ان لي ذنوبا لن يغسلها الا هذا الفقير ولن ينقوها الا هذا المسكين المحتال الذي اصابته الفاقه ونزلت بساحته الحاجه. نعم حبيبي في الله لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي هذا هو الثمن الثالث الذي هو مطلوب منك لدين المعيه الخاصه الايمان بالرسل التصديق بكل ما جاء به الرسل وبما انزل عليهم من الكتب وبما انزل على السنتهم من الوعد والوعيد. الايمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا رد وامنتم برسلي وعزرتموهم عظمتموهم الى قلوبكم من نصره اهليكم واولادكم وابائكم وامهاتكم. نعم هذه مساله غايه في الخطوره ان ترى الان بعض شباب المسلمين والله رايت بالامس منظره ادنى قلبي ورب الكعبه شاب من شباب المسلمين ونحن في هذه الظروف الحاليه بعد ما صرنا تحت ارجل وأرض الأمم عليه دعاية الله المتتابعة إلى يوم القيامة اليهود المجرمين ونحن في هذا الذل والعار والشقاء. أرى شابا من شباب المسلمين وقد حلق رأسه كلها وأبقى جزءا يسيرا في مقدمة رأسه. سبحان الله العظيم ماذا فعلت يا عبد الله؟ هل نصرت دين الله بما صنعت أم أنك صلى الله عليه وآله وسلم وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم لقد غيرت خلق الله وشوهت خلق الله وحاكيت أعدام الله فما صنعت ما صنعت إلا من باب التقليد الأعلى لهؤلاء ونبينا قد تنبأ بذلك فقال بأبي هو وأمي ونفسي وهو من رسول الله لتتبعن سنن من كان شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جرم طب دخلت خلفه قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غيره. نعم لقد اتبعنا اذنابه ومشينا خلفه والعياذ بالله وتركنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لما كانت امنا اشترى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت تصفه بكلمه ليت شباب المسلمين يفقهونها ويقفون عندها ويرتشفون من معينها ويستنشقون اليجها وعبيرها ونسيمها. كانت تقول لا اعلم احدا الزم للامر الاول من ابن عمر وكيف لا وهو ابن عمر الفاروق الحبيب الى القلوب عليه رضوان الله تبارك وتعالى وعز وجل. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم فأقيم الزكاة وآمنت برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا. فمن الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الغني القدير يستقرض منك أيها الفقير، ووعدك إن أقرضته قرضا حسنا أن يوفيك إياه أضعافا مضاعفة، وأنت أحوج ما تقول إليه لله ضر. أبا هريرة حينما أغضبته جاريته يوما ثم نقف على العنصر الأخير وقفات تربوية، وهذا ما أسوقه إن شاء الله تعالى إلى القبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى خاتمه نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان ابا النحداح رضي الله تعالى عنه لما راى اليتيم يريد هذه النخله التي يتمم بها جدار فستان او يتمم بها شيئا من الحاجز على فستان، وإذا بها بتحداه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يغري صاحب النخلة بعرض لا يمكن أن يرد أبدا. قال يا فلان أتعرف بستاني؟ قال نعم. ومن لا يعرف بستاس بتحداه؟ وكان من أشهر وأجود وأزكى وأطيب بساتين المدينة، وكان فيه سباب النخلة، ليست نخلة وليست خمسة وليست عشرة وليست خمسين وليست مئة، إنما ستمائة نخلة. ولم يقل له أبو الدرداء تعال معي لتختار نخلة لك من هذا المكين لتأخذها مكان نخلة هذا المسكين اليتيم الذي أريد أن أشكو خاطره. يا الله، والله ما قال أبو الدرداء إنما عرض عليه البستان كله بما فيه من النخيل وهو لا يملك غيره. يا الله، بستان كله. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربح البيع أبا النحداح، كم من عند ترداها في الججة لأبي النحداح. يا له يريد به شرطه وجه الله والدار الاخره. فان جاء ابو التحداح بسلسبانة نخله فبكم يجوز الجواد الكريم مالك الدنيا والاخره سبحانه وتعالى وعز وجل. حبيبي في الله، لو قضينا اوقاتا طويله في هذا العنصر الاخير نحتاج منا كثيرا من الوقت، لكنني اكتفي بما قلت لننتقل سريعا الى العنصر الاخير حتى لا اقيم على احباب واخوان في الله. وقفات تربويه بين يدي مساله المعيه الخاصه والمعيه العامه. الموقف الاول اخت كريمه ارادت ان تستشعر معنى المعيه فعلقت في بالها كاميرا التصوير منعتها هذه الكاميرا كثير من الكلمات ومن كثير من التصرفات غير مرضي عنها حتى فقه. قالت إذا كانت هذه آلة صغيرة وقد حرمتني من أن أصنع كذا أو من أن أقول كذا وكذا، فكيف باطلاع الله عز وجل علي ورؤيته لي ونظره إلي لم جعلني الله هذا هو الموقف الأول. أما الموقف الثاني فموقف رجل ذهب ليأتي بالأقلام فجاء بكبش الشبيل الضيق ودفعه إلى صاحبه وقال أنت تعرف ذلك؟ قال نعم. قال اذهب إلى الدار وادفع إليه من هذا الكبش حتى آتي إلى الدار. فذهب الرجل إلى إدخال السرور على مسجد، سرور تدخله على مسجد يا الله. لما قال النبي أحب الأعمال قرأت أنه سيذكر الحج أو الجهاد أو الهجرة أو الإنفاق، إنما ذكر أمرا في يد كل واحد منا أن يقول به. فليس إدخال السرور بالمال فقط، إنما يمكنك أن تدخل السرور على أخيك ببسمة حانية، بكلمة طيبة، بدعوة صالحة، بنصيحة مخلصة. نعم، بكل شيء يدخل السرور على الرحيم. فسر أهل هذا الدار وجبر خواطرهم حتى تهللت وجوههم ورقي القشر على صغيرهم وكبيرهم. وعاد الرجل إلى الدار بالله عليك فمن كان الله معه فإن معه كل شيء، ومن الله تعالى بقدره فلا شك ولا ريب أنه سيرضيه رضا لا منتهى له إلا لذة النظر إلى وجهه الكريم. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا بالرجل يقول لهذا تعالى فوالله وأنا في الطريق كنت قد قابلت شيئا هددني وكنت أهلا أنا وماشيتي، فلما نجاني الله تعالى من هذا الكرب نذرت أن يكون أول من يأتي إلي ليشتري مني اليوم سيشتري أفضل كبش في هذه البلاد بدون ثمن. أإله مع الله؟ انظر كيف أعد الله تعالى له من ثمن وزيادة، وربما كان الذي أعطاه أفضل من الذي أعطاه للفقير. سبحان الله، ويأخذ الكبش ليدخل السعادة والسرور على أهل بيته كما أدخلها من قبل على أهل بيت جيرانه والجزء. تزال دائما وابدا من جنس العمل. الامر والوقفه الثالثه وقفه مع رجل وولد. ارادوا ان يذهبوا الى قريه بينهم وبينها مسيره يومين، واخذوا حمارا ليركبوا عليه ليصلوا الى هذه القريه. وفي منتصف الطريق تنكسر رجل هذا الحمار وينزل الاب والابن من على حماره، فيقول الاب مستسلما وراضيا: ان الله تعالى عجب عنا ما هو اكبر من ذلك. يعني اهدى يا بني ولا تلبس ولا تحزن، فان الله لعل الله تعالى حجب عما هو اعظم من ذلك. ومشى مسافة اخرى واذا بحية غطاء تنزع هذا الولد وتلتعه نظرة شديدة، فيسقط في الارض يصرخ من شدة الالم. واذا بابيه يكرر نفس الكلمة: لعل الله لما خدم هؤلاء دين الله اسعد أحدث الله الخلق كله بجنته والجزاء بجنس العمل. فقال يا نار كوني بردا وسلاما، فكانت النار بردا وسلاما. ولم يذبح السكين إسماعيل، ولم يأكل ويمتلك ويمزق الحوت يونس، ولم يصير السجن خلقا ولا ضيقا ولا كربا على يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك Thank you. جميلة. الله تحبب إليه الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألف بين قلوبنا لا نظمأ ولا نرد بعدها أبدا. اللهم لا تعلمنا أبدا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واغفر لنا ما عندنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة، واجعل آخر عهدنا في الدنيا سجدة مطمئنة بين يديك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وارض عنا جميعا رضا لا سقط بعده أبدا حتى تنظر وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم.